لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الباب الحادي عشر في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي. لا الفصل ده من أهم الفصول الباب ده، لأن الباب موضوع الإلحاد عامة الكلام فيه منبعه من قضية الشر. زي ما قلت لكم كده نيتشه ده كتبه مبنية على قضية الخير والإيه والشر. كارل ماركس قضية الخير والشر. قضية الخير والشر دي محيرة البشرية، ليه وجد ناس يقتلهم يعملهم وكده وربنا عملهم كده ليه ويعترضوا وعد ربنا؟ ويقول قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فصدر سبحانه الآية بتفرده بالملك كله، وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره. فالأول تفرده بالملك، والثاني تفرده بالتصرف فيه. قل اللهم مالك الملك، يبقى هو مالك الملك. الثاني اللي هو نؤتي إيتاؤه من يشاء ونزعه من يشاء وإعزاز من يشاء وذل من يشاء تصرفه في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه. بدأنا نخش بالحتة العالمية مش كده؟ ربنا قالها ايه؟ ويذل من يشاء، مش بس مش بس سلب العز او وجود الذل. يعني احنا مش عندنا فوق وما في وصفر، لا عندنا تحت الصفر، عندنا حاجة اقل اسوأ من مجرد العدم، عدم العز يعني. لا ده في اذلال زي بالظبط كده. ما تقولش ان المعصية هي عدم الطاعة، لان في واحد قاعد ما عندوش طاعة بس ايه، بس مش شرط يكون في معصية، لكن في معصية في شر موجود. مال بيديك الخير، ثناء على الله عز وجل بما يستحقه، لانه من جهة الملك هو يملك كل شيء خيرا وشرا، ولكن هو سبحانه وتعالى بيده الخير لانه الذي يأمر بالخير شرعا، ولأنه الذي يمن على عباده، ولأن الشر لا يتقرب به إليه. يقول نعم وملكه للشر خير وخلقه للشر خير، فبيده الخير صفته سبحانه وتعالى، وأن الخير كله، وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه، وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء. ثم ختمها بقوله إنك على كل شيء قدير. يبقى الآية أول حاجة فيها ملك، تفرده بالملك، قل اللهم مالك الملك، التصريف الملك بما يشاء ونزعه مما يشاء، تصريفه للملك ده. ثم إثبات أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى ليس لأحد معه منه شيء، ليس شريكا في ملك الخير. ختم الآية بالقدرة، فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير. فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، ولا يلزم أن يكون شرا، بل ساعات يبقى الناس ينزع عنها الملك إيه؟ يبقى مصلحتها بدل ما تاخد فوق دماغها ما لا يعلم إلا الله من الذنوب. يقول فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد الرب عليه ويثنى به عليه، كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر. يعني ايه بتنزيهه عن الشر؟ الشر ليس اليك، كما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت. في زيادة أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعليت أستغفرك وأتوب إليك. الشر ليس إليك، لا يتقرب به إليك، لا ينسب إليك، لا ينسب إليه أنه من أسمائه أو من صفاته، ليس من أسمائه الشرير، ليس من أفعاله سبحانه وتعالى الشر، ليس من صفاته شر، ليس إليه، لا ينسب إليه، لا يتقرب به إليه، لا يشرعه الله، لا ينسب إلى شرعه. أما كونه لا ينسب إلى خلقه فلا، ليس كذلك. الآية لم تقل أن الشر خارج عن خلقه وملكه، الحديث كذلك، وإنما قال عز وجل والشر ليس إليك، فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. الشر ليس من صفاته سبحانه ولا من أفعاله ولا مما يتقرب به إليه، وهو وإن كان من مخلوقاته عز وجل فإنه إذا أضيف إليه خلقا وإيجادا لم يكن شرا، إذ إنما خلقه لحكمة ومصلحة. يبقى نجي نقول الشر ليس إليه، ليس في ذاته شر، ليس من أسمائه شر، ليس من صفاته شر، ليس من أفعاله شر، ليس يتقرب إليه بالشر، لا يحب الشر، لا يرضى الشر، لا يأمر به شرعا. كل دي معاني ثابتة في هذا المعنى. يقول وإلا فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه، يضاف إلى الله خلقا وإيجادا، وهذا ليس بشر. من أفعال لا فعل خلق الشر، لكن ليس من أفعال لا فعل الشر. من مخلوقات الله الخير والشر، لذلك قال ونؤمن بالقدر خيره وشره، وليس من أفعال الله شر، ليس من أسماء الله شر، ليس من صفات الله شر، ليس في شرع الله أمر بالشر. يقول فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. خلقه هنا مش معنى المخلوقين، كلمة الخلق تقصد بمعنى التخليق وتقصد بمعنى ايه؟ المخلوق، صح كده؟ الخلق كلهم عباد الله، صح؟ دي معناها ايه؟ المخلوقين. اما خلق الله للشر يعني تخليقه له، خلق الله للخير تخليقه له، الا له الخلق والامر. لذلك بنقول لا في خلقه وفعله، عشان كده يقولوا الخلق غير المخلوق، عشان كده صراحة عشان احنا قلنا اي تخليقه، ليس في تخليقه شر. لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. خلقه يعني تخليقه سبحانه وتعالى، وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. بس قضاؤه وقدره دي لازم نقول فيها ايه؟ في معنيين فيها. ما قضاء الله الذي هو فعله، قضاء بمعنى تقديره، وقضاؤه بمعنى مقضيه، وقضاء وقدره بمعنى مقدوره. زي الخلق والمخلوق، مش بنقول لما لو قلت كده هذا قضاء الله، مصيبة حصلت قلت هذا قضاء الله، يعني ايه هنا؟ هذا الذي ال ال ال ال ال الشيء اللي انت بتقوله ده، الشيء ده شيء توجد من الشر بقضاء الله ان يوجد. فكلمة القضاء تطلق على معنيين، على كون الله قضى على فعله وعلى المقضي نفسه، صح كده؟ المفعول نفسه، المفعول. ايوه بالضبط. ونقول القدر لا لا ابعد عن بتاع عن الصدق، شيل الصدق، القدر تقدير الله الذي هو فعله وايه والمقدر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه وتؤمن بالقدر ايه خيره وشره. فما ينفعش ان انا ساخرج الشر عن الايه عن القدر، يعني عن ان الله قدر وجوده، ماشي كده. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم، فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة به. ولذلك يقول ليس من العدل ان يساوي بين المواضع كلها على اختلافها، ولكن يضع لكل منها ما يناسبها، كما ان البذر الطيب انما يوضع في الارض الصالحة الخصبة لا الصحراوية المجدبة اللي ما فيهاش امل في الانبات. ارض بور مملحة لو تحط فيها الزرع البذر الطيب حيموت. ليس من العدل ان هو ايه، ليس من العدل ان هو يؤمر بالمساواة بينها وبين الارض الخصبة، وان يضع في الخبيثة مثل ما يضع في الطيبة. المساواة بين المختلفين ظلم، والتفريق بينهما عدل. المختلفين أفرق بينهم على قد كل واحد، ده عدل، وضع الشيء في موضعه. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقول فلا يضع الأشياء، هو سبحانه تنزه عن الظلم، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماءه الحسنى تشهد بذلك. فإن منها القدوس، السلام، العزيز، الجبار، المتكبر. فالقدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب، منزه مطهر سبحانه، كما قال أهل التفسير هو الطاهر عن كل عيب، المنزه عما لا يليق، عما لا يليق به. هذا قول أهل اللغة. وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة، ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه، لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب، ومن أمه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. حديث حسن. بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب، ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لأنها لطهارتها من آفات الدنيا، ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب، حظيرة القدس. ومنه قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقيل المعنى نقدس أنفسنا يعني نطهر أنفسنا لك، عدي بالله. هذا ليس بشيء، ليس بشيء، ليس بصواب. والصواب المعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك، هذا قول جمهور أهل التفسير. قال ابن جرير ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتي، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس ومما أضافه إليك أهل الكفر بك. وقال بعضهم نعظمك ونمجدك، قاله أبو صالح. وقال مجاهد نعظمك ونكبرك. وقال بعضهم ننزهك عن السوء فلا ننسبك إليه، فلا ننسبه إليك. واللام فيه على حدها في قوله ردف لكم، لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. يعني مش لأجله نقدس أنفسنا لك، لا، معنى ننسب لك ما يليق بك وننزهك نقدسك عما لا يليق بك. قلت ولهذا قرن هذا اللفظ بقوله نسبح بحمدك، بقولهم نسبح بحمدك، فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. قال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. وأصل اللفظة من المباعدة، من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، ومنه كل في فلك يسبحون. فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه، ويقال سبح الله وسبح له وقدسه وقدس له. وكذلك اسمه السلام، فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص، ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه من ظلمه لهم، سلم من كمال عدله أنه سلم عباده أن يظلمهم، فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر، سلم من أن يظلم ويريد الشر إرادة شرعية دينية، إرادة أمر ونهي، وإن أراد وجود الشر كونا وخلقا أو يريد الشر المطلق إرادة كونية، الشر المطلق من كل وجه أيضا ليس من إرادات الله الكونية. يعني لا يخلق شرا مطلقا من كل وجه، يخلق شرا نسبيا، لا يخلق شرا محضا، بل يخلق شرا من وجه وخير من وجه. ويعني وجود الكفار دول يترتب عليه قتالهم للمسلمين، يترتب على ذلك وجود الشهداء، يترتب عليه. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. فهو لا يريد الشر المطلق، الشر المحض إرادة كونية، إذ أن إرادته الكونية لوجود شر يترتب عليه من الخير ما لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الشر الذي خلقه سبحانه وأوجده. يعني المدافعة والمجاهدة في سبيل الله والمراغمة، كل ده خير هيوجد إزاي إذا ما وجدش من يقاوم؟ يقول لك ما خلقهمش كلهم كويسين ليه؟ ما كان خلاهم كلهم كويسين، هو محتاج لعبادتنا، هو ليس محتاجا له، ولكنه يحب أن يعبد بالمدافعة، يحب أن يعبد بالمجاهدة، يحب أن يعبد بالمقاومة للشر، يحب أن يعبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشر المخلوق شر نسبي وليس شرا مطلقا من كل وجه. يقول: فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر، قلنا إرادة شرعية أو إرادة الشر المطلق المحض كونيا، بل يكون شرا يحصل به خير، يخلق شرا يترتب عليه خير. يقول: فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به، زي الشرير مثلا، عباد الشيطان بيعبدوا ربنا، بيعبدوا الشيطان ليه؟ عشان هو ايه؟ شرير، عشان نخلص منه. اغبى خلق الله، هل احنا ربنا طيب مش هيعمل لنا حاجه لما نكفر بيه او نعبدوش؟ لكن ده ابليس شرير، فايه نعبده عشان نتقي شره. ده انت شرير، ده هيجيب لك الشر كله، الشر ده هو شرير. المهم ان عباد الشيطان دلوقتي بقوا بياخدوا جائزة نوبل للسلام. ما الطائفة الإيزيدية دي عباد الشر، عباد الشيطان، عبادة الشيطان، الشيطان اعطاه الشيطان. قالت بتاع كده، كان في بحث عن الطائفة الإيزيدية، كانوا جايبين مكتبة من الطائفة الإيزيدية دي للسلطان العثماني اثناء الحرب العالميه الاولى، بيطلبهم اعفائهم من التجنيد في صفوف الايه الدوله العثمانيه، لان المسلمين يتكلمون بكلمه لا نستطيع ان نتحملها، والا وجب علينا ان سمعناها ان نقتل انفسنا اذا فضلنا موجودين، اللي هي ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولوها كده علني قدامنا، فاحنا ما بنستحملش، يا نقتل اللي عمل كده يا نقتل نفسينا، ومش هنقدر نقتلهم، هو طائفة جبانة جدا طول عمرها يعني، ونعوذ بالله. يعني اعفينا من الخدمة العسكرية عشان ما نستحملش، يا اما هنقتل لك الناس يا هنتقتل احنا، مش هنقدر. حاجة عجيبة والله. فاحنا قاعد يقول العقول دي وصلت الى اي درجة، يقولوا فهو سالم، فسلم سبحانه من التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه، فهو السالم من صفات النقص وأفعال النقص وأفعال النقص وأسماء النقص، المسلم لخلقه من الظلم الذي من ظلمه هو عز وجل، وإلا فقد جعل فيهم ظالما ومظلوما، بس في الآخر لا ظلم. ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام، والجنة بأنها دار السلام، وصف الجنة بأنها دار السلام وتحية أهلها السلام، وأثنى على أوليائه بالقول السلام، كل ذلك السالم من العيوب. وكذلك الكبير من أسمائه والمتكبر، قال قتادة وغيره الذي تكبر عن السوء، وقال أيضا الذي تكبر عن السيئات، وقال مقاتل المتعظم عن كل سوء، قال أبو إسحاق الذي تكبر عن ظلم عباده، وكذلك اسمه العزيز الذي له العزة التامة، ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيد، فإن ذلك ينافي العزة التامة. وكذلك اسمه العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص، عند علو الإيه علو الشأن، ومن كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء. وكذلك اسمه الحميد هو الذي له الحمد كله، فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، أي تنسب له على جهة الفعل أو الصفة أو الاسم، وإن كان تعالى هو الخالق لكل شيء، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء. القدرية يقولون لا يخلق الشر، فخالق الشر عندهم غيره، والجبرية يقولون يحب الشر محبة شرعية، لأنهم لم يفرقوا بين الشرعية والقدرية، وكلاهما على باطل. يقول مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم، والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك، هذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا خير، والمفعول شر وقبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه مع من العبد عيبا ونقصا وشرا. هذا أمر معقول في الشاهد، فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه، كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به، يمدح عليه. يعني حط الطوبة المكسورة في مكان على قدها. الهامش واحد في الصفحة تنسب له على أساس الفعل، يعني تمنع أن تنسب له أسباب الحسنى. تري؟ الأسباب الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه. الهامش تحت. ها. تنسب له على جهة الفعل، يعني تمنع أن تنسب له. أيوة، مش بقول تمنع نسبة الشر والظلم والسوء إليه على جهة الفعل. تنسب إيه دي؟ تعود هي الشر والسوء والظلم، هذه الأشياء تمنع نسبة، تمنع هذه النسبة أن تنسب له على جهة الفعل أو الصفة أو الاسم. أسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه على جهة الفعل أو الصفة، ماشي كده؟ ولكن هو خالق لكل شيء، إذا على جهة الخلق والإيجاد خلقها ليس بسوء ولا بشر ولا ظلم ولا نقص. أنتم تمنع نسبة، تمنع أن تنسب. يقول وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به ذلك المحل، بس هو حطله فيها، وضع البناء ده بتاع الخشب الحتة اللي فيها خلل حطلها حاجة يسدها بيها وهي مكسورة أصلا. ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلا وصوابا. وإنما استفه والظلم أن يضعها في غير موضعها، فمن وضع العمامة على الرأس والنعل في الرجل والكحل في العين والزبالة في الكناسة فقد وضع الشيء موضعه، ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما. ولا لازم يحط الزبالة فوق رأسه؟ يقول لك ده فين المساواة، فين المساواة؟ الله العظيم. من أسمائه سبحانه العدل والحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه، فهو المحسن الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه وفي كل ما وضعه في محله وهيأه له، وهو سبحانه له الخلق والأمر. فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما، وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه الشريعة، ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده. فإن قلت فإذا كان ولوده خيرا من عدمه فكيف لا يشاء ولوده؟ فإذا كان عدمه خيرا من ولوده فكيف يشاء ولوده؟ هو الشر بقى. فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه القاعدة الكلية. قلت لا تنقضها، لأن ولوده وإن كان خيرا من عدمه فقد يستلزم ولوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعني، أو قلنا أو من هذا المعنى تنفع هذا المعنى، أي من هذا الوجه. فوجود المأمور به شرعا خير للمكلف به، وعدم وجوده خير لغيره، صح كده؟ يعني لو كان أبو لهب آمن مش هنبقى خير له؟ طب ربنا لم يرد هذا الخير ليه؟ لان في خير تاني هو صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على اذاه وامرأته، ثم ظهور اثر عدله سبحانه وتعالى في عقوبة ابي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لاظهر حكمته وعدله. وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى لا يناسبه الإيمان. فظهور ذلك محبوب إلى الله، ظهور الحكمة والعدل وظهور وحصول الصبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمله في سبيل الله، ده محبوب لله أكثر من الخير الذي كان يمكن أن يحصل ليه لأبي لهب. أصل هو خلقه كده، خلقه كده، ما ظلمه، لا ما ظلموش، جعل له قدرة وإرادة على طول تخش على الإيه، على على هذه الطريقة. فجهاد أبي جهل والصبر على أذاه أحب إلى الله من إيمانه لو آمن، لأنه سبحانه وتعالى لا يحب أن يوجد ذلك قهرا، مش هو لا يريد الإيمان قهرا بل يريد الإيمان إيه؟ اختيارا، نوعية، وربنا أعلم بها سبحانه وتعالى. لو خلق لو لو هداهم لو إيه لو أسمعهم لإيه لتولوا وهم معرضون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، زي المنافقين كده، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. عشان كده ربنا لم يحب هذا الخروج، كره الله بعثهم. من هو أحب جهادا شكله إيه؟ جهاد مخلصين، جهاد محبين لنصرة الدين، جهاد من يبتغون الأجر من الله، جهاد من يأتلفون مع بعضهم ولا يسعون بالفساد فيما بينهم. لكن دول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولا أوضعوا خلالكم، لا أسرعوا بينكم في الفتنة، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، وضع الأشياء في موضعها. فلذلك لم يوفقهم لإيه؟ لأن هم خلقتهم ما تنفعش إلا كده. طب هو خلقهم لحكمته سبحانه وتعالى، ظلمهم ولا ما ظلمهمش؟ ما ظلمهمش. عدم المنهي عنه وإن كان خيرا من وجوده مطلقا، أي انعدام المنهي عنه خير من وجوده، كان ده شرعا، فقد يكون وجوده وسيلة وسببا إلى ما هو أحب إليه من عدمه. فقد يكون عدم فعل المأمور به شرعا خيره خير محبوب من وجه آخر، فترك الكفار للإيمان مثلا، كفار تركوا الإيمان، لم يؤمنوا، لم يفعلوا ما أمر به، عدم إيمانهم، يترتب عليه جهاد أهل الإيمان لهم، وجهاد هؤلاء الكفار محبوب إلى الله تعالى من إيمان هؤلاء الذين لو أسمعهم لتولوا. الرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضيه وأراده إرادة دينية، وهو لا يحب شيئا إلا ووجوده خير من عدمه، وما نهى عنه فقد أبغضه وكرهه، وهو لا يبغض شيئا إلا وعدمه خير من وجوده، هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذا. عشان كان يقول ده أمرا شرعيا، إذا أمر بشيء شرعا بالنظر إلى ذات الخير وذات الشر في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، ليس نسبيا، أما باعتبار إفضائه إلى ما يحبه إلى ما يحب وأكره فله حكم آخر. ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم، فالأحسن هو المأمور به وهو خير من المنهي عنه. وإذا كانت هذه سنته في أمره ونهيه وشرعه فهكذا سنته في خلقه وقضائه وقدره، فما أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه، كان أن يخلقه، كان تخليقه له، كان أن يخلقه ويفعله خيرا من أن لا يخلقه ولا يفعله، وبالعكس، وما كان عدمه خيرا من وجوده فوجوده شر وهو لا يفعله، بل هو منزه عنه والشر ليس إليه. انتبه، هو الخير في المجموع مش لذات صاحب الشر، ماشي كده؟ يعني مجموع الامر ان هيبقى الخير في ذلك، في خلقه للشر، عشان كده بيقول فإن قلت فلما خلقه وهو شر، قلت خلقه خلقه له وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه. الخلق هنا بمعنى إيه؟ التخليق. والشر يستحيل قيامه به واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق مضاف إليه فكان خيرا، والذي شاءه كله خير، المشيئة نفسها خير، والذي لم يشأ وجوده بقي على العدم الأصلي وهو الشر، فإن الشر كله عدم. رجعنا تاني. فإن سببه جهل وهو عدم العلم، أو ظلم وهو عدم العدل. مش بس الجهل ده شيء زائد، إنه يعتقد خلاف الباطل، خلاف الحق، يعتقد الباطل، وده جهل برضه. لأنه قلنا خلق ذوات فيها عدم ذلك الخير هو شر، ترتب عليه أنواع من الشر الوجودي وليس الشر العدمي. يقول وما ترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. هو الصحيح أن الله تعالى خلق الشر لحكمة مترتبة على ولوده، فالشر وجودي وليس فقط عدميا. فخلق ذات بلا خير من علم وعدل هو خلق لشر وجودي. المسألة دي معلقة مع ابن القيم جميعا. فإن قلت كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه، والشر كله من العدم ولوازمه، والوجود خير والشر المحض لا يكون إلا عدما، قلت هذا اللفظ فيه إجمال. فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه الخير، ووجوده خير من عدمه، وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباقي على عدمه وهو لا خير فيه، إذ لو كان فيه خير لفعله، فإنه سبحانه بيده الخير، فهذا صحيح. فالشر العدمي هو عدم الخير. الأولى أن يقال ليس في خلقه تعالى شر محض، ليس في خلقه سبحانه تعالى شر محض كما تقدم. وإن أريد به أن كل ما يلزم الوجود فهو خير وكل ما يلزم العدم فهو شر فليس بصحيح، فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح، والعدم قد يلزمه خير راجح. كده الكلام ده جميل، يا ليت يستمر. مثال الأول اللي هو الوجود قد يلزمه شر مرجوح، النار بتحصل منها فساد مش كده، بس الناس من غير نار ما تعرفش ايه تعمل حاجة. والمطر، المطر ممكن يبقى سيول، من غير المطر يحصل ايه؟ ما يحصلش حياة اصلا، ولا انهار ولا عيون ولا حياة. والحر والبرد والثلج وولود الحيوانات، فان هذا مولود ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة الى ما في ولود ذلك من الخير. وكذلك المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخير. يعني الحتة دي مثلا الإنسان دائما بيهرب من الألم مش كده؟ الألم مؤلم بالنسبة له ونافع جدا، لو ربنا ما خلقلوش الألم ده يحصل له من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله. عندنا مرض في الأطفال كده، الطفل ما بتقلبش اعصاب الالم بتاعته، ما بتنقلش الالم. تلاقي العيل ده يروح جاي ماسك الحله السخنه ويحط ايده عليها، يحصل له ايه؟ انا شفت بنفسي اطفال بهذه الماساه، يعني انه ما عندوش الم يخليه ايه يبتعد، يكسر الازاز، وطفل صغير يعور نفسه، يمشي على يمسك الموس يمسك بده اهو جاي مجروح، يحط صابعه في الايه في الكهرباء، صابعه لو لحقوه وشدوه تتحرق صابعه ويحصل له حرق في ايده والا يموت، لان هو مش حاسس بايه. الالم ده نعمه من ربنا، يخلي الانسان يبعد عن اسباب الخطر ولو من غيره ما يش لا غالبا لا يبلغ هؤلاء الأطفال سن البلوغ إلا ويكونوا قد ماتوا. اللي عنده عدم الألم، يعني الألم ده مع أنه مؤلم لينا لأنه هو إيه؟ نافع. نافع صحيح، يؤدي إلى ترك شر كبير وضرر عظيم عن الإنسان. يبقى وجوده خير من إيه؟ من عدم. وجود الألم خير من عدم. قولوا قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.